من ثم يطلع قرن الشيطان ومنها تهيج الفتن، ومنها تهيج الفتن. إذن ما هي طبيعة الفتنة العراقية؟ ما يقع في أرض العراق ونحن نحبها ونحب أهلها، وأكثر بلد أذكره في تحصيلي وقراءتي وتدريسي العراق، وأتمنى لو كنت من أهلها حتى لما أقرأ كتب التراجم أعرف الدقائق الجزئيات في الأماكن المذكورة في كتب الرجال. فالديار إن ذمت فلا يذم أهلها، فأبو حنيفة عراقي وأحمد عراقي ونحن نحبهم، ففيها كثير من الزهاد والمحدثون والفقهاء والعلماء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ليحذرنا ولننتبه إلى فتنة العراق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن فتنة العراقية، يقول: ومنها تهيج الفتن. إيش طبيعة الفتنة العراقية؟ أن الفتنة التي تقع في العراق لا تبقى في العراق، وإنما تصدر إلى غيرها. فالفتنة الخوارج صدرت بعد عقود، بل بعد مئات السنين، إلى الجزائر وإلى أفغانستان. والفتنة العراقية تقبل التجدد ولا تنتهي، تقبل التجدد وتبقى تثور بين الحين والحين، تبقى تثور. وقد صبر شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية فتنة الخوارج، وخرج بنتيجة مهمة. قال: متى وجد الخوارج وجد الرفض، ومتى وجد الروافض وجد الخوارج. مقترنان. إذا سمعت برفض ابحث عن الخوارج، وإذا سمعت بخوارج ابحث عن الروافض. هذه سنة لله لا تتخلف أبدا. فالعراق طبيعة الفتنة التي فيها أنها تهيج منها الفتن. أمواج الفتنة تتكاثر وتتعاظم مع انتشار السحب وشدة الرياح، وتأخذ الناس وتعمي أبصارهم وتذهب عقولهم. والفتنة أثر كبير على الإنسان بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى مفصلا. الخلاصة والحاصل في هذا المحور أن المشرق بعامة والعراق بخاصة اختصت بمزيد تسلط للفتن عليه، وهذه الفتن من النوع المهلك الذي يثور بين الحين والحين، والذي يصدر من تلك الديار إلى غيرها، وكان ذلك عبر الأزمان الغابرة والمعاصرة، كمقتل عثمان ومقتل الحسين بن علي وموقعة الجمل وصفين، وظهور الفرق المارقة قديما، وحركة القرامطة وغزو التتار، ثم حرب العراق وإيران، ثم احتلال العراق للكويت، وما ترتب على ذلك من فتن. والله الذي لا إله إلا هو، أني سمعت شيخنا الألباني لما قيل له أن العراق احتلت الكويت، فقال كلمة أنا في نفسي استعظمتها جدا، ورأيت أن الكلمة مهول فيها، مبالغ جدا فيها، وكنت وما زلت يعني قاصر النظر. فسمعته يقول: لم تمر على تاريخ المسلمين فتنة مثل هذه الفتنة. فقلت يعني رجل عنده حب تسلط وحب شهوة انتقام وحسد، احتل بلد صغيرة وأخرج منها وفتنة وانتهت. لكن لهذه الفتنة آثار، وما زلنا إلى هذا الوقت نعاني من آثارها، فهي مرسومة مخطط لها، ولعل الأجيال التي بعدنا إلى عقود طويلة تبقى تعاني. فطبيعة الفتنة العراقية لها طبيعة عجيبة، أنها تثور بين الحين والحين، وأنها تهيج من بلد إلى بلد آخر. فنسأل الله أن يحفظ جميع بلاد المسلمين من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، وما خفي منها وما علم. نأتي لمحور جديد من محاور فتنة، وهو اشتداد الفتن مع مضي الزمن. دل على هذا المحور أحاديث كثيرة، منها ما ثبت في البخاري بسنده إلى الزبير بن عدي وهو تابعي كوفي، قال: ذهبنا إلى أنس بن مالك نشكو ما نلقاه من الحجاج. ومن المعلوم أن أنسا بصري، فالزبير وجماعة من الحريصين على الخير من أهل الكوفة تشاوروا فيما بينهم وتوافقوا على السفر من البصرة، من الكوفة إلى البصرة، ليلقوا أنس بن مالك الصحابي الجليل، ويشكو الحجاج ابن يوسف الثقفي إليه. يقول الزبير بن عدي: ذهبنا إلى أنس بن مالك لنشكو إليه ما نلقى من الحجاج، فقال أنس: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهنالك أحاديث كثيرة في أن الفتن تشتد بمضي الزمن، ولكن لا يجوز لنا أن نيأس وأن نعتمد على هذه الأحاديث فنجلس ولا نأمر ولا ننهى، فسنة الله قاضية في الفتنة، أننا إن لم نحاربها جاءتنا، وإن لم نغزها غزتنا، وإن لم نعمل على تجفيف البيئة التي تنمو فيها تولدت عنها وظهرت بقوة. انتهى وقت المحاضرة، أبدأ إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة بإيراد ما ورد من أحاديث وآثار أو بعض الأحاديث والآثار في أن الفتن ستشتد مع مضي الزمن، وكيف ينبغي أن نفهم ذلك، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وآله وصحبه أجمعين. في مجال الأسئلة ولا